إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 47 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ في حلقة اليوم في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة للآية 48 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فضيلة الشيخ، حمدا لله تعالى وثناء وصلاة وسلاما وبركات على سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وجميع الأنبياء والمرسلين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ولكل وجهة، هنا عدم الغنة عند ملاقاة التنوين مع الواو لخلف عن حمزة، يقرأ هكذا: ولكل وجهة. ولكل وجهة. ولكل وجهة. ولكل وجهة. أيوة بالضبط كده. وفي الواو وليا دونها خلف تلا، دون الغنة يعني. نعم. الشاطبية. وطبعا خلف العاشر هي غن، وغنة يا والواو فز. ماشي؟ نعم. خلف العاشر أيوة أصله حمزة. يبقى يقرأ الذين يقرأون: ولكل وجهة جميع القراء العشرة ورواتهم عدا خلف عن حمزة. نعم، خلف عن حمزة. نعم. يقرأ: ولكل وجهة هو موليها. نعم. وجهة طبعا القلقلة وتعطيش الجيم لابد منهما، التعطيش لابد، والجيم غير المعطشة فهي جيم غير قرآنية. نعم. وجهة، وجهة هو موليها. جميع القراء قرأوا هو موليها إلا ابن عامر قرأ هو مولاها. هو مولاها أو كده. نعم. ولام موليها على الفتح كملة، هذا شطر من بيت في الشاطبية. الشاطبية طبعا. معناها فضيلة الشيخ ولام موليها على الفتح يعني كملة، يعني هي موليها، الكسر بتاع اللام ده ينطقه بالفتح الإمام ابن عامر. كملة الكاف رمز لابن عامر. لابن عامر. براويه هشام وابن ذكوان. يقرأ هكذا: ولكل وجهة هو مولاها. هذا موليها اسم فاعل ومولاها اسم مفعول. نعم. ماشي. وقراءة ابن عامر يقرأ إيه؟ مولاها. هو مولاها. نعم. فاستبقوا الخيرات. قرأ بترقيق الراء وارشع النافع. فاستبقوا الخيرات، ترقيق راء خيرات. فضيلة الشيخ، بعث لنا على صفحة البرنامج الأخ محمود علي من سوهاج يسأل قوله تعالى في سورة الأحزاب: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أو أن تكون لهم الخيرة. ما عاوز إيه؟ هل رققت في العشرة الصغرى أو الكبرى راء الخيرة؟ لا أبدا، الخيرة ورش لا إيه، لا يرققها، لأنه يشترط قبل الراء المفتوحة ياء. نعم. ساكنة هنا الخيارة، الياء مفتوح. نعم. فيها إيه بقى؟ معلش، فيها الإمالة إذا وقفت الخياري. لمن؟ للكسائي. نعم. بالخلاف يعني الخيارة ولا الخياري. إذن قد يحدث الوهم من الوقف على هذه الكلمة للإمام الكسائي، يظن المستمع أنها الورش. أنها الورش. نعم. ورش والإيه لهم الخيارة. ولو وقف الإمام الكسائي بالخلاف الخيارة الخياري. نعم. هنا استبقوا الخيرات. ترقيق راء خيرات. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء الخيرات. نعم. الياء الساكنة إما تكون لين ياء لين زيدي أو إيه مد. أو مد زي بصيرة. نعم. بصيرة. نعم. وضحت. وضحت. والبكون بالتفخيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ونقف. يأتي قرأ بإبدال الهمزة الساكنة بعد الياء المحركة وما مثلها يعني يأتي عشان وقع فاء الفعل ورش. نعم. عن نافع والسوسي عن أبي عمرو رضي الله عنه والإمام أبو جعفر رضي الله عنه. كم واحد الوقت؟ ورش عن نافع يأتي. نعم. والسوسي وأبو جعفر قرأوا بإيه ما؟ بإبدال الهمزة ألف يأتي تولياتي. نعم. بإبدال الهمزة بالضبط ألف. وحمزة عند الوقف حمزة. إذا وقف حمزة أوليات. نعم. وضح. نعم. أيضا فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج، يقول الأخ مصطفى حسين محمد: كيف يقف حمزة على كلمة الفؤاد في سورة النجم؟ يقف عليها الفواد. الفواد مفتوحة وقبلها ضم. هل هذا إبدال للهمزة؟ طبعا الفواد أبدل الهمزة لأنها مفتوحة بعد ضم فؤاد والفواد فواد لما تقفك. نعم. هل هذا هو الوجه الوحيد؟ ما فيش غير الوجه. قلنا يأتي بكم الله. نعم. إذا وقف حمزة قلناها دي. نعم. يأتي بكم الله جميعا. طبعا التنوين بيبدأ الألف جميعا. نعم. تنوين اللي هو فتحتين يبدأ الإيه ألف ضمتين كسرتين سكون. نعم. إن الله على كل شيء قدير. قرأ ورش عن النافع بتوسط اللين ومد اللين ست حركات. نعم. شيء قدير أدي التوسط شيء قدير والباقون بالقصر. نعم. إلا إذا وقف حمزة قول شيء. كيف فضلت شيء؟ يعني شيء شيء. نعم. قول إيه شيء حمزة براويه خلف وخلاف. طبعا عند الوقف ماشي كده. إذن فضيلة الشيخ في الوصل كيف يقرأ حمزة؟ قول إن الله على كل شيء إن قدير لكل من خلف وخلاد. نعم. إن الله على كل شيء قدير كالجماعة ده خلاد. خلاد فقط. خلف له وجه واحد له السكت فقط. السكت فقط على كل شيء إن قدير. نعم. قدير طبعا مد عرض السكون لجميع القراء. وفي الوقف فضيلة الشيخ هل يجوز أن نقف بسكت لخلف وخلاد؟ أيوة فيها. نعم. شيء بتخفيف الياء كده. نعم. أو شيء بالإدغام. بإدغام الياءين؟ شيء شيء هتبدل الهمزة وتدغمها تقول شيء شيء شيء. نعم. والوجه الأول شيء ياء خفيفة كده شيء نقل. نعم. قدير مد عرض السكون. نعم. في القصر والتوسط والمد. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وله مد اللين. نعم. أنا قرأت بالتوسط يعني. نعم. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية أيضا برواية هشام عن ابن عامر. ولكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلاد عن حمزة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 48 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح الآية 49 بعد 100 من سورة البقرة. يشرح لنا فضيلة الشيخ فرش الحروف وأصول القراء لهذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة، من أول قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية دي كلها إلى هذا الوقف كلمة الحرام كل القراء متفقين على كلماتها، مفهاش يعني إيه لا أصول ولا فرش، كل القراء متفقون إلا إذا كان مثلا يعني إظهار الحلق واضح. نعم. وعند حروف الحلق للكل أظهر ألا هاج حكم عم خاليه غفلة. الأصول معلش خرجت الجيم طبعا معطشة مقلقلة. نعم. بس الحرام ما فيش حاجة تاني. نعم. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. وإنه للحق من ربك، برضو ما فيش حاجة. نعم. كل متفق. وما الله بغافل عما تعملون. قرأ الإمام أبو عمرو رضي الله عنه بالغيب عما يعملون. نعم. وفي يعملون الغيب حل. نعم. لا مشار الحاء اللي هو إيه أبو عمرو البصري رضي الله عنه وأرضاه قرأ تعملون بالخطاب، قرأها يعملون بالغيب. وخالف يعقوب. ويعقوب خالف. نعم. منين خطاب يقول طب وقبل ومن حل اللي هي معناه ومنه. نعم. قبل اللي هي إيه تعملون قبل كلمة ومن أهو. أنا. وقبل ومن حلا، يبقى يعقوب خالف أصله وقرأ بالخطاب، يبقى الخلاصة وما الله بغافل عما تعملون اللي بعدها ومن حيث دي قرأها أبو عمرو منفردا لوحده بالإيه بالغيب براويه براويه طبعا. نعم. السوسي والدوري. السوسي والدوري. نعم. يقول إيه وما الله بغافل عما يعملون والمكفون بالخطاب. إذن فضيلة الشيخ القراء جميعا متفقون. متفقون إلا. نعم. عما تعملون اللي هي بعدها ومن حيث لي قرأها أبو عمرو لوحده كده منفرد يعني. نعم. بالإيه بالغيب. نعم. عما يعملون والمكفون كله القراء التسعة عما تعملون. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأ القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.